بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نأخذ نختم في الفرائض اليوم. طيب، مر معنا بالأمس ما هو المال المعد، أي عند تقسيم التركة، المال الذي يعد، المال الذي يعد. وقلنا أن قسمة المال، طريقة قسمة المال الذي يعد كيف تكون؟ نأتي بالمال ثم نصيب، نضربه في نصيب، أضح نصيب الوارث على أصل المسألة، أي نقسم على أصل المسألة، هذا ضرب هذا قسمة على هذا، فيطلع الناتج النصيب الأول ونصيب الثاني والثالث إلى آخره. الطريقة الثانية وهي تقسيم المال الذي لا يعد، تقسيم المال الذي لا يعد له طريقتان، طريقة عصرية وطريقة قديمة. الطريقة العصرية الجديدة هذه ويتعامل بها الآن الناس بكثرة، وهي ما يسمى بطريقة النسبة، ما يسمى بطريقة النسبة في الأشياء التي لا تعد. ما هي الأشياء التي تعد؟ أرض، بستان، عقارات، يعني هذه أشياء لا تعد، يعني إبل، بقر، يعني أراضي، مزارع إلى آخره. فهذه لها طريقتان، الطريقة الأولى ما يسمى بطريقة النسبة، ما يسمى بطريقة ماذا؟ النسبة. كيف طريقة النسبة؟ مثاله، إذا مات الميت وترك أما وبنتا وأخا شقيقا، فعند من القسمة؟ كم نصيب الأم؟ السدس، لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف، والأخ الشقيق الباقي، عصبه بنفسه. مسألة من ستة، واحد وثلاثة واثنين، واضح. هؤلاء عندهم ماذا؟ مات الميت وترك أرضا، مات الميت وترك أرضا، كيف نقسم هذه الأرض؟ أصل المسألة من كم قلنا؟ إذن كيف نجعل الأرض؟ ستة أقسام، نقسمها ستة أقسام، حسا وأيضا قيمة. قيمة هذه لها أهل الخبرة، لأن أحيانا يكون هذا المكان في الزاوية هذه يعني يعدل الأرض كاملة، هذا معه سدس، وهؤلاء ربما الثاني معه خمسة أسداس لكن ما ينتفع بها، وصاحب هذا السدس على شارع كما يقال يمين ويسار، شارع يعني كما يقال إيش يقولون؟ ها؟ تجاري ولا إيش؟ ها؟ إيش يقولون على الشوارع اللي على الطريق؟ ها؟ ركن وتجاري، يقولون هم يذكرون عبارات يعني، يعني له قيمة. إذن أنت في باب القسمة تراعي الحس والقيمة، تراعي الحس والقيمة في تقسيم هذه. إذن الأم كم ستأخذ من هذه المربعات؟ واحد سدس، والبنت كم تأخذ؟ ثلاثة مربعات من هذا القسمة هذه، والأخ الشقيق سيأخذ مربعين، ولابد أن تعدل. إذن إذا عدلت حسا لابد أن تعدل أيضا قيمة، أن هذه تعدل قيمة هذه، لأن الأرض ما زالت مشاعة، الأرض هذه ما زالت مشاعة، وهذه يعني سبحان الله ما يكون إلا الخبرة ينزل بحيث يقسم تقسيما تمام يراعي القيمة، بحيث أن الإنسان الواقف الذي سيأخذ نصيبه يحتار، هل هذا أفضل أو هذا أفضل؟ إذا رأيت يتردد في الأفضل عرفت أنك وافقت العدل فيما يتعلق بالقيمة، وإذا رأيت الكل يهجم على هذا ويتركون باقيها هذا أغلى، ما عدلت. فلا بد أن تراعي، فهذا أهل الخبرة ينزلون، لا أهل الخبرة ينزلون فيقسمون هذا ماذا؟ التقسيم. والحل نقول لهم بدل الإشكالات هذه بيعوها وخذوا المال وتقسموا، ارجعونا للقسم الأول، ريحونا الأول، لأن هذا متعب الآن، أنا ما أريد هذا، أريد هذا، ذاك يقول لا أنا ما أريد هذه، كل ما تنتهي من قسم يقول لك أنا ما أريد، تبقى النهار كامل معهم تتقسم، هذه تريد أن تعدل من حيث قيمة هذه الأراضي ما يرضون، فتقول لهم أنا عندي حل، إيش الحل؟ نبيع هذه الأرض ونعطيكم دراهم ونرجع القسمة الأولى وارتحنا منكم. طيب، هذه الطريقة من الأولى. الطريقة الثانية تسمى طريقة القيراط، تسمى طريقة القيراط، وهذه كانت عند المتقدمين، الآن ما في عمل بها، تسمى طريقة القيراط عند المتقدمين، تسمى طريقة القيراط. فعندنا مسألة، إذا مات الميت وترك زوجة، زوجا ولا زوجة؟ مات الميت وترك زوجة، طيب وترك من أيضا أما سهل ما فيها مشكلة وترك ستة من الأشقاء. ترك ستة ماذا من الأشقاء؟ عند من يقسم لنا نعطيها بالمظفر لأنه يتهيأ لي شيء ولا الكل يدري. الله المستعان. عند من يقسم الزوجة لها كم؟ الربع. ليش الربع لها؟ نعم ما في فرع واحد. حسنت. والأم السدس. ليش لها السدس؟ جمع من الإخوة. حسنت. وعندنا كم من الإخوة الأشقاء؟ ستة أشقاء. المسألة من كم؟ عندك أربعة وستة، اثني عشر. اثني عشر مسألة من اثني عشر، ربع الاثني عشر ثلاثة، وسدس الاثني عشر اثنان. كم يبقى معنا؟ سبعة. يبقى معنا سبعة. إذا عندنا سبعة وعندنا كم الرؤوس؟ ستة. إيش بينهم؟ تنقسم السبعة لستة أو السبعة مثل الستة أو عدد ثالث نقسم عليهما؟ ما في. إذن تباين. فماذا نفعل؟ نأخذ الستة على الثلاثة فنضربها اثنين أو اثنى عشر. ماذا في كم؟ ستة في اثنى عشر بكم؟ 72. ستة في اثنى عشر باثنين وسبعين. ثم نخرج نصيب الزوجة. كم نصيب الزوجة؟ ثلاثة في ستة بكم؟ 18. اثنين في ستة 12 نصيب الأم. ثم بعد ذلك سبعة في ستة 42. سبعة سبعة سبعة سبعة لهؤلاء. طيب وصلنا إلى هنا. ثم هذه القسمة إلى هنا ما فيها إشكال عندنا، نفس القسمات التي مرت معنا. يأتي معنا ما يسمى بقيراط المسألة ومخرج القيراط. أولا مخرج القيراط دائما عندهم 24. مخرج القيراط هو 24. مخرجه 24. تجعله في زاوية، هذا تجعله ماذا؟ في زاوية من الزوايا، هذا مباشرة تجعله الأربع والعشرين. وقبله خانة، قبله فتحة، قبل الأربع والعشرين فتحة. ماذا نفعل؟ نأتي بأصل المسألة. كم أصل المسألة في الأخير؟ 72 نقسمها على كم؟ على 24. من كم؟ من أجل نخرج قيراط المسألة. 72 على 24 كم القسمة؟ ثلاثة. هذا الثلاثة ماذا يسمى؟ يسمى قيراط المسألة. إذن عندنا مخرج القيراط وعندنا قيراط المسألة. عندنا اثنان، مخرج القيراط وعندنا ماذا؟ قيراط المسألة. قيراط المسألة الآن من ثلاثة. قيراط المسألة الآن من ثلاثة. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ كيف نخرج نصيب الأم؟ كيف نخرج نصيب ماذا؟ الأم. نقسم 18 على ثلاثة من كم؟ من ستة. هل بقي شيء؟ إذن ستة فقط. ستة، أي ستة قراريط من 24. ثم نأتي بالاثني عشر أيضا نقسمه على كم؟ على ثلاثة من كم؟ من أربعة. هذا نصيب من؟ نصيب الأم. ثم بعد ذلك سبعة على ثلاثة تنقسم ولا ما تنقسم؟ لا تنقسم، لكن يبقى من كم؟ سبعة نقسمها على ثلاثة من اثنين، كم يبقى معنا؟ واحد. إذن عندنا قيراطان صافية وثلث قيراط، لأن هذا واحد من ثلاثة، ثلث قيراط، ثلث قيراط. إذن هذا تضعف في الخانة الذي مرت معنا. عندنا خانتان، الخانة الأولى وهي قيراط المسألة، والثانية هي مخرج القيراط، فتضعت تحتها. ثم بعد ذلك نفسه واحد واحد واحد واحد. كم عندنا؟ كم عندنا واحد؟ كم عندنا واحد واحد واحد واحد؟ حق الأخوة الأشقاء الذي هو واحد على يعني تحت يعني قيراط المسألة. ستة ستة ستة. إذن إذا جمعنا هذه ستة تسمى هذه ستة أثلاث. الستة أثلاث من حيث المعنى ترجع إلى كم؟ إلى اثنين. ترجع إلى اثنين، ما نريد هذا، لكن تقول ستة الآن مقسومة على كم؟ على مسألة القيراط، على مسألة قيراط المسألة وهي على الثلاثة. إذن ستة على ثلاثة من كم؟ من اثنين. إذن اثنين الآن نحسب الآن. فإذا جمعنا هذه، إذا جمعنا هذه فكانت 24 في المسألة الصحيحة. إذن عندنا ستة وعندنا أربعة، وعندنا ماذا؟ اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين خمسة، ثم تزيد الاثنين الذي أخرجناه من الثلث، ثلث القيراط لكل واحد، كم سيكون عندنا؟ 24. هذه تكون 24، 6 و4 و2 ست مرات، هذه 24. إذن ماذا الآن؟ كل واحد من الأشقاء كم له؟ 2 قراريط وثلث القيراط، والأم هذه كم لها؟ 4 قراريط، والزوجة هذه كم لها؟ 6 قراريط. هذه تسمى يعني يقولون عندنا مخرج القيراط 24، وال24 كأنها أجزاء، 24 جزء. كم نالت الزوجة من هذه الأجزاء التي تسمى بالقراريط؟ نقول 6 وهذه 4 وهذا 2. هذه مسألة قديمة عندهم، وهي مسمى مسألة ماذا؟ طريقة القيراط، إخراج المسألة عن طريق القيراط في الأشياء التي لا تقسم. يعني بمعنى كما قلنا، يأتون للأرض فيجعلونها 24 جزء، ويسمى كل جزء بالقيراط، يسمى كل جزء عندما ذبي القيراط. فكم للأم؟ وهي في معنى النسبة، وهي في معنى النسبة الذي مرت معنا. إذن النسبة الآن هي المتعامل بها وهي أسهل، والقيراط هذا كان قديما، القيراط كانوا هذا يتعاملون به فيما يتعلق بقسمة الأشياء التي لا تعد عن طريق القيراط، هذه عملية قديمة. أما العمليات الحادثة الآن يتعاملون باعتبار النسبة، يتعاملون باعتبار ماذا؟ النسبة. هذه ملخص ما مر معنا من الفرائض، بارك الله فيكم. نقرأ في الرحبي ولا يكفينا الأبيات والتعليق عليها؟ وإلا تأتون بالورقات، متى نبدأ الورقات؟ بعد الدورة ولا الآن؟ ها؟ بعد الدورة أفضل. أخونا سعيد بعد الدورة، الدورة متى؟ 10 شعبان. وإحنا اليوم في إيش؟ كم في رجب؟ أنت تتحق ذي المرة؟ طيب نمشي أحسن في كتاب الحج، نمشي حتى نكمله، حاولنا نكمله بإذن الله عز وجل، وبعد الدورة نرجع لهذا الشيء، لأن بعد الدورة بإذن الله نكون انتهينا من البحث وهي ما يتعلق بالتخريج، نكون التخريج انتهينا منه بإذن الله عز وجل. ما يبقى معنا إلا مسألة في مسائل الحديث، وهي كيف نصوغ الحديث صياغة صحيحة، كيف نصوغ الحديث عند تخريجه صياغة صحيحة، هذا مهم. فنكون انتهينا من المصطلح، دراسة الأسانيد، تخريج الحديث، صياغة الحديث، وأصبحت محدثا صغيرا. الله أصلاً أنت بعدها تنظلق تبحث لنفسك وتعمل لك مخططات دائما والتخريجات، تعلم، علم البحث، هذه مفاتيح فقط، هذه مفاتيح فقط. وبعدها بعد ذلك نشوف أيش الذي يخلف درس البحث، يعني فيما يتعلق بأيام تحفة أهل الطلب، ما هي 3 أيام وما هي هذه، نشوف، اسأل الله الإعانة، نشوف إيش. وإلا رمضان على الأبواب، هو رمضان على الأبواب، نبقى في تحفة أهل الطلب، وبعد رمضان نشوف درس بجانب هذا الدرس. ها؟ نرجع للأقصر في 3 أيام على ما تحبون، وإلا هذا هو فقه الآن، خلاص نكمل الأقصر إن شاء الله، نرجع 3 أيام الأقصر و3 أيام تحفة أهل الطلب، ونرجع يعني بعد يعني درس بلوغ المرام إن شاء الله نرجع للورقات، نأخذ 2، 3، 4، 5 على ما يسر الله، بالطريقة السهلة الذي درسناها في المكلة، الطريقة السهلة الذي درسناها في المكلة. فإذا انتهينا الأصول مع الأصول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ونسأل الله الإعانة، بارك الله فيك. طيب، الله نورك.